لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نأخذ بعض الاتصالات. أبو عبد الملك تفضل. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله، حياك الله، فاقدينك يا أبو عبد الملك. الله يكرمك. زمان أربع أسئلة. تأخذ حق الحلقات الماضية أجل. أسأل الله ينفع بشيخ الإسلام والمسلمين وينفع بك أستاذ عبد الله. آمين، جزاك الله خير، تفضل. السؤال الأول شيخنا، النفقة على الأولاد بشكل يومي، هل تدخل هذه في دعاء الملك اللهم أعطي منفقا خلفا؟ طيب، السؤال الثاني. المسألة الثانية شيخنا، رجل سافر ويعني سافر مسافة سفر، لكنه ذهب وأقام في بيت ولده، ليس على فتوى، هو الآن جلس 4 أيام يقصر ويجمع في بيت ولده داخل البيت، ثم بعد ذلك استفتى، الآن يعتبر على ترجيحكم شيخنا أن بيت ولده إقامة له. كم مجموع جلوسه هو أصلا؟ هو تقريبا جلس 7 أيام. 7 أيام، طيب. لكن بعد 4 أيام استفتى، الآن شيخنا على الراجح أن بيت ولده إقامة له، هل يؤمر بقضاء الصلاة أم أن صلاته صحيحة لأنه صلىها يعتقد صحتها؟ طيب، السؤال الثالث. المسألة الثالثة شيخنا، أحصل إليكم، أحيانا الشخص يكون منتظر على الهاتف، ينتظر دورة من أجل طرح الأسئلة مثل ما أنا معكم الآن. نعم. ثم تقام الصلاة، هل هذه من الأعذار شيخنا في ترك الجماعة؟ طيب، من أجل أن يطرح أسئلة. السؤال الرابع شيخنا، أحصل إليكم، إذا تساوى المسافرين والمقيمين يعني في استراحة وفي فندق، العدد متساوي ليس في مصلحة أن المسافر أكثر، الآن شيخنا هل يقدم الأقرأ على الإطلاق أم يقدم المقيم أم المسافر؟ طيب، أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. حياك الله أبد ملك. مها تفضلي. تفضلي يا مها. نعم، سؤال أول، بالنسبة لغلاف المصحف الكرتوني، هو دفة المصحف، يجوز مسحه بدون طهارة؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، أي إذا أنا مدة مسحي على الجمرة تنتهي مثلا، عفوا، أذان المغرب الساعة 6 مثلا. نعم. وأنا توضيت قبلها ربع ساعة وعلى طهارة انتظر الوضوء، ثم نزعت الجمرة، انتقضت الطهارة هكذا؟ عفوا، أعيد السؤال. توضأت، مسحت يعني صلاة المغرب وأنا في المدة يعني مدة في المسح. نعم. بعدين يوم أذن الساعة 6 قبل أذن نزعت الجورب، يصلح أصلي؟ يعني أنت مسحتي على الجورب؟ أي يعني توضأتي ومسحتي على الجورب ثم قبل الصلاة نزعتيه؟ أيوة، أنا أنتظر الصلاة لكني نزعته ولا نزلتها ظهارتي. اي نعم، بس انت مسحتي يعني توضأتي ومسحتي على الجورب استعدادا وقبل الصلاة نزعتيه. اي نعم. طيب، السؤال الثالث، نظارة الذهب للمرأة يجوز يعني بروازها يعني. طيب، تسمعين الجواب ان شاء الله تعالى، شكرا جزيلا. ابراهيم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير. اهلا وسهلا. الله يسلمك. سؤال. تفضل. انا اتفقت مع عامل على تركيب مكيفات عندي في المنزل. نعم. واتفقت على مبلغ معين معه. طيب. توجهت عشان أسحب المبلغ المطلوب اللي بيني وبين العامل. نعم. رجعت للمنزل لقيته العامل ذهب والمكيفات على وضعها. هل من بين وبينها اتفاق يعني؟ هل يلحقني شيء في الموضوع هذا؟ كيف يعني يعني هو الآن أدى عمله ولا لا؟ لا ما أدى عمله، أنا رجعت المنزل وجدت المكيفات على وضعها يعني. إيه يعني هو لا أنا مبلغ معين وهو لا ركب ولا فك ولا شيء. يعني أنتم اتفقتوا ولكن هو ما نفذ العمل. نعم ما نفذ العمل، واتصل علي وقال المبلغ كذا وكذا ولا نفذ العمل المطلوب من اللي اتفقت انا وياه عليه. يعني لكنه نفذ جزء من العمل. لا ما نفذ شيء نهائي. طيب وش الاشكاليه يعني؟ انا رجعت لقيت ال ال ال طيب اذا كان ما ادى العمل، وش الاشكاليه عندك في موضوع اللي هو انه ما عمل شيء، كيف تعطيه مبلغه؟ هو لانها عاود الاتصال فيني هو. طيب على كل حال عندك سؤال اخر؟ شككني في نفسي والله يا شيخ. طيب عندك سؤال اخر؟ لا شكرا يا شيخ عبد الله، حياك الله. ام شاعل تفضلي. الو تفضلي اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يعافيك، ابغى اسال عندي سؤال. تفضلي اختي. الله يعافيك، زوج بنتي حلف بالطلاق على اوراق انه ما يسويها. نعم. ونسى وسواها. طيب ونسي مرة ثانية حلف على ناس انه ما ياكل عندهم وفجروه واكل عندهم، هو كله بالطلاق، هل عليه شيء؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب هل عندك سؤال اخر؟ لا الله يعافيك. الله يعافيك، اهلا وسهلا. طيب نبدأ على بركة الله بالأسئلة. اخونا ابو عبد الملك سأل سؤال مهم في الحقيقة فيما يتعلق بالنفقة على الأولاد، هل هي من النفقة التي يؤجر عليها الإنسان، وهل هي داخلة في حديث الملكين اللذان يدعوان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فالنفقة على الأولاد وعلى الأهل عموما أعظم أجرا من النفقة على الفقير والمسكين، ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها عند الله أجرا الذي أنفقته على أهلك. وهذا النص صريح في صحيح مسلم، وصريح في أن النفقة على الأهل أنها أعظم أجرا من النفقة على الفقير والمسكين، لأنه قال: ودينار أنفقته على مسكين، ودينار تصدقت به على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فالنفقة على الأهل يؤجر عليها الإنسان، لكن ينبغي استحضار النية، وهذا معنى يغفل عنه كثير من الناس، عندما ينفق على أهله أن يستحضر النية وأنه يتقرب بذلك إلى الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق لله نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فالنفقة على الأهل إذن يثاب عليها الإنسان، وهي أعظم أجرا من النفقة على الفقير والمسكين، وتدخل في دعوة الملكين اللهم أعطي منفقا خلفا. السؤال الثاني لأبي عبد الملك يقول: الإنسان إذا أو المسافر إذا أقام في منزل ابنه، هل يعتبر هذا الآن مقيم أم مسافر؟ هذه المسألة المرجع في تحديدها للعرف، لأنها وردت مطلقة، والقاعدة في هذا أن ما ورد مطلقا وليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه للعرف. فهل في عرف الناس أن الإنسان إذا بقي في بيت ولده أنه يعتبر مسافرا أو مقيما؟ الواقع أنه يعتبر مقيما، ولهذا لما قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تأكلوا بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، لم يقل أو بيوت أبنائكم، لأن بيت الابن بيت للإنسان، ولهذا فلا يعتبر مسافرا. الأب يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشرط أن لا يضره وأن لا يعطيه ولدا آخر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، أنت ومالك لأبيك. فهذا الأب الذي قام عند ولده كأنه مقيم في بيته، فلا يترخص برخص السفر. ولكن ما ذكره الأخ الكريم من أن هذا الرجل قد ترخص بالفعل، إن كان قد بنى هذا على فتوى فأرجو أن لا يكون عليه شيء، إن كان يعتقد أنه مسافر وأنه أفتي بذلك فأرجو أن لا يكون عليه شيء، لكن مستقبلا يتنبه لهذه المسألة. وإذا أشكل عليه هل يتم أو يقصر، فنرجع للأصل وهو الإتمام، والأصل في الإنسان الإقامة وليس السفر. حسب ما ذكر أخونا عبد الملك أنه قصر خلال الأيام الثلاثة الأولى أو الأربعة أيام الأولى، لكنه بعدما استفتى تبين له أنه في حكم المقيم، فأتم ما بقي من الأيام السبعة بصلاة المقيم. نعم بالإتمام. فالأيام الأربعة هل يقضيها أم لا؟ إن كان بناها على فتوى لا يقضيها، أما إذا كان لم يبني على فتوى فالأحوط له أن يقضيها. نعم. السؤال الثالث يقول: أحيانا يكون الانتظار على الهاتف لبرنامج الجواب الكافي أو لغيره لمدة طويلة، وقد تقام الصلاة والمتصل ينتظر، فهل هذا عذر للتأخر عن صلاة الجماعة؟ إذا كان سيدرك ركعة من صلاة الجماعة فقد أدرك الجماعة، لما أدرك ركعة من صلاة الجماعة فقد أدرك الجماعة. أما إذا كان ستفوته الجماعة بالكلية فليس هذا عذرا. فإذا كان مثلا ينتظر مثل هذا برنامج أو غيره، وهذا ليس عذرا لترك الصلاة مع الجماعة، لكن الجماعة تدرك بإدراك ركعة. يعني لو أنه مثلا بعد الأذان انتظر وما بين الأذان والإقامة مثلا 20 دقيقة، فمثلا بقي 10 دقائق أو ربع ساعة مثلا، الأمر في هذا واسع. بل حتى لو فاته ركعة أو ركعتين أو ثلاث، المهم أنه ما دام أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة. السؤال الرابع: إذا تساوى المسافرون والمقيمون، من الأولى أن يتقدم للإمامة؟ الأولى أن يتقدم المقيم، وذلك لأن المسافر إذا تقدم فإنه سوف يقصر، وإذا قصر فيترتب على هذا أن المقيمين يصلون جزءا من الصلاة فرادا، وكونهم يصلون جماعة أفضل من كونهم يصلون فرادا. ولذلك فالأولى أن يصلي المقيم، حتى لو لم يتساوى، حتى لو لم يتساوى والمقيم أولى بالإمامة من المسافر لهذا المعنى. إلا إذا كان المقيم لا يقيم مثلا الفاتحة أو يلحن أو نحو ذلك، لكن عندما يكون يقرأ ما يعني القدر الواجب يأتي بالقدر الواجب، فالأولى أن يأم المقيم، لأن المسافر إذا أم فسيقوم المقيمون بالقضاء والصلاة فرادة. ولهذا أحيانا تجد أن المسافر شخص واحد ويتقدم ويأم المسجد، ثم المسجد كله يقضي، فنصف الصلاة صلاها فرادة، فمصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد. فيقال لهذا المسافر أن تصلي معه مأموما، ودع أحد المأمومين يصلي بهم، دع أحد المقيمين يصلي بهم حتى يصلوا جميع الركعات جماعة، أو أن هذا المسافر يتم مراعاة لمصلحة الجماعة، فتقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. أما أن نقدم مصلحة هذا الفرد المسافر ويقصر ركعتين وجميع جماعة المسجد يتمون، فمعنى ذلك نصف صلاة صلوها فرادة، وهذا يعني خلاف السنة. والأفضل أن يصلوا جميع الركعات جماعة، ولهذا فالمقيم أولى من المسافر في الجملة. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. يحيى سأل عن حكم التورك وجلسة الاستراحة والحكمة منهما. التورك سنة في موضعه، وموضعه في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان، أي أنه سنة في التشهد الأخير من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وليس سنة في التشهد في صلاة الفجر، ولا في التشهد الأول، ولا في صلاة النافلة. فمحل سنيته إنما هو في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان. وأما جلسة الاستراحة فاختلف العلماء هل هي سنة مطلقا أو ليست بسنة مطلقا أو عند الحاجة. والقول الراجح أنها سنة عند الحاجة كما اختار ذلك الموفق بن قدامة رحمه الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس جلسة الاستراحة إلا في آخر عمره، فجلسها لأنه كان قد تعب عليه الصلاة والسلام وأسن، حتى أنه كان يصلي صلاة الليل يصليها وهو جالس، فكما تقول عائشة رضي الله عنها إن الناس قد حطموه بسبب كثرة مشاغله وقيادة الأمة، فهذا يؤثر الأمور النفسية هذه تؤثر على الإنسان، إن الناس قد حطموا، فكان عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يصلي صلاة الليل جالسا، وكان يجلس للاستراحة، لكن لم يكن يجلس عليه الصلاة والسلام للاستراحة إلا في آخر حياته، ولهذا فالأقرب والله أعلم أن جلسة الاستراحة سنة في حق من احتاج إليها وليست بسنة في حق من لم يحتج إليها. أيضا يحيى سأل سؤال يقول إذا كان الإمام لا يتورك أو لا يجلس جلسة الاستراحة فهل يجوز للمأموم أن يفعلها أو يتركها؟ الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذا ترك الإمام السنة لا يترك المأموم السنة، وأما حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا بالنسبة لأفعال الصلاة، وأما في السنن فالمأموم يأتي بالسنن في الصلاة ولو تركها الإمام، فلو ترك الإمام مثلا رفع اليدين لا يترك ذلك المأموم، لو ترك الإمام التورك لا يترك ذلك المأموم، وهكذا. يحيى سأل أيضا يقول هل الاكتفاء بإنكار المنكر بالقلب يدل على ضعف الإيمان؟ لا يدل على ضعف الإيمان، لأن إنكار المنكر جعله النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث مراتب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فأحيانا قد لا يستطيع الإنسان الإنكار باليد ولا باللسان فيكتفى بالإنكار بالقلب، وهذا لا يدل على ضعف إيمانه. وأما حديث وذلك أضعف الإيمان يعني أن الإنكار بالقلب هو الحد الأدنى للإنكار، هذا هو مقصود أضعف الإيمان، يعني أن الإنكار القلبي هو الحد الأدنى للإنكار. وأيضا إذا كان الإنكار بالقلب لا بد أن يتبعه مغادرة المكان الذي فيه المنكر، أما أن ينكر بقلبه ويبقى في ذلك المكان من غير عذر فليس صادقا في إنكار المنكر بقلبه، كما قال الله تعالى وقد نزل عليكم الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالذي يجلس مع من يرتكب المنكر هو مثله، إن لم ينكر هذا المنكر فيكون مثله ويأخذ حكمه إنكم إذن مثلهم. فالإنكار القلبي إذا عجز الإنسان الإنكار باللسان وإذا عجز الإنسان عن الإنكار باليد وباللسان يكون بالقلب، وأيضا يتبع ذلك مغادرة ذلك المكان. مها سألت عن غلاف المصحف أو جلادة المصحف، هل يجوز أن تمس بدون طهارة؟ نعم يجوز أن تمس بدون طهارة، لأن يعني هذا غلاف وليس مصحفا وليس جزءا من المصحف، المصحف هو ما كتب بين دفتي المصحف، القرآن هو ما كتب بين دفتي المصحف من الفاتحة إلى الناس، نعم. الذي يعني كتب على الورق هذا هو القرآن الذي لا يمس إلا على طهارة، وأما الغلاف فليس مصحفا وإنما هو لأجل حماية أوراق المصحف. سؤالها الثاني هل نزع الجورب ينقض الوضوء؟ نزع الجورب ينقض الوضوء عند جماهير أهل العلم، وذلك لأن هذا الذي قد نزع جوربه رجله أصبحت مكشوفة فليست مغسولة وليس عليها شيء ممسوح، فينتقض الوضوء في الرجل والطهارة لا تتبعض، نعم ونقض الطهارة لا يتبعض فيسري النقض إلى بقية أعضاء الوضوء، وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء والذي عليه أيضا المذاهب الأربعة، وهو الأقرب في هذه المسألة، لأن الآن هذه الرجل ليست مغسولة وليس عليها شيء ممسوح فتنتقض الطهارة في الرجل ويسري النقض إلى بقية أعضاء الوضوء. ريم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال واحد. تفضلي. أشكلت علي مسألة في نية الصدقة، فنيتي أني أساعد هذا المسكين أو الفقير، فهذه نيتي، فهل ممكن أن يرزقني بالوظيفة، يرزقني بالأشياء الدنيوية يعني، ولا لازم أنوي أن أريد الوظيفة أريد تيسير الأمور. طيب هل عندك سؤال آخر؟ لا جزاكم الله خير. الله يحييك فواز، تفضل. يا فواز معنا؟ يا فواز. طيب أم عبد الله، يا أم عبد الله، أم عبد الله معنا؟ معك. إيه تفضل يا أختي سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. المتاجرة بالعملات الرقمية يا شيخ. طيب. حكم المتاجرة كالبيتكوين وغيره. طيب عندك سؤال؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. بقي شيء؟ طيب نواصل الأسئلة. السؤال الثالث لأختنا مها عن النظارة ذات الإطار الذهبي، هل يجوز لبسها للمرأة؟ المرأة يجوز لها أن تلبس الحلي من الذهب ومن الفضة، خلاف الرجل. هي الذهب والفضة ممنوع على الرجال فقط، أما النساء فلهن التحلي بالذهب والفضة، فلبسها لهذه النظارة لا بأس به ما دام أنها امرأة، فلبسها لهذه النظارة لا بأس به لأنه من جنس الحلي الذي اتخذ الزينة. هل أيضا يحرم على الرجل مثلا اتخاذ قلم الذهب أو الخاتم أو مثلا الكبكات أو غيرها؟ أما من الذهب فيحرم ذلك عند جمهور العلماء، بل عد إجماعا، وذلك لأن الرجال أولا يحرم عليهم لبس الذهب، وأيضا يحرم اتخاذ أواني الذهب وغيرها أيضا من الذهب، حكمه حكم أواني يعني، وغيره حكم الأواني من الذهب والفضة. وعلى ذلك في اتخاذ الأقلام من الذهب أو الفضة على القول الراجح أنه لا يجوز، كذلك أيضا الفناجين الأكواب من الذهب والفضة كل هذا لا يجوز. نعم. أم أحمد تفضلي. يا أم أحمد. نعم. سؤالك يا أختي. هل يعتبر محرم 10 سنوات و3 شهور؟ السؤال الأول. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني أبغى رأي الشيخ في زوجي، يقول لزوجته يا خالة علشان أبات الرأس. طيب هل بقي شيء؟ لا عندي سؤال خاص لو يسمح لي الشيخ يعني كلمة خاصة. طيب أبقي معنا، الزملاء فيك ترى يعطونك الرقم. شكرا جزيلا يا أم أحمد. سأضيفكم في فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخذلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نوصل الأسئلة. أخونا إبراهيم سأل سؤال، لكن أردنا أن نقسم سؤاله. الآن إذا اتفق شخص مع عامل على عمل ما على أن يتمه بمبلغ معين، لكنه لم ينجزه كله وإنما أنجز جزءا منه، هل يجب عليه أن يعطيه مقابل هذا الجزء، أم بحكم أنه لم يتم العمل لا يعطيه شيئا أبدا؟ نعم، يعطيه أجرة مقابل الجزء المنجز، هذا مقتضى العدالة، أنه إذا أنجز مثلا النصف يعطيه نصف الأجرة، أنجز الربع يعطيه ربع الأجرة وهكذا. نعم. أخونا إبراهيم يقول إنه اتفق معه لكنه لم يعمل شيئا نهائيا، بمجرد أنه خرج ليجب المبلغ ورجع وجد العامل لم ينجز شيء، لكن يقول شككه في ذلك أن العامل اتصل عليه وطالبه بمبلغ، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان الواقع كما ذكر وأن العامل لم ينجز شيئا فلا يستحق شيئا من الأجرة، لأن الأجرة مقابل العمل، وما دام أنه لم يعمل شيئا فلا يستحق شيئا من الأجرة. مشاعل سألت تقول الزوج إذا حلف بالطلاق أنه لا يكتب لا يفعل شيئا أو لا يذهب إلى المكان الفلاني أو لا يحضر العزيمة الفلانية ثم فعلها، هل يقع الطلاق أم لا؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية، والمذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يقع الطلاق، وهناك قول آخر قول الإمام التيمية أنه لا يقع، ومثل هذه المسائل لا يفتى فيها عبر هذه البرامج، وإنما من حصل منه هذا الأمر يذهب لدار الإفتاء حتى تدرس حالته ويضبط لفظه وقصده ونيته وحالته النفسية ودرجة الغضب وأيضا السياق الذي حصل فيه هذا الكلام وحالة المرأة من جهة الطهر وعدمه، ثم بعد ذلك يفتى بوقوع الطلاق من عدمه. فمسألة الطلاق مسألة عظيمة، والفتوى فيها أيضا تحتاج إلى دراسة، فمن حصل منه الطلاق فلا بد أن يذهب لمن يفتي بالطلاق، يذهب لدار الإفتاء أو المشايخ الذين يفتون في مسائل الطلاق حتى يستمع منه، وربما أيضا يطلب الاستماع إلى الزوجة أيضا ويتثبت من جميع ما دار. والعجب من بعض الناس كيف يجعل مصير أسرته لأجل موقف تافه، لأجل نؤكد أمرا أو لأجل نكرم ضيفا أو لأجل تصديق خبر أو تكذيب خبر، يعني هذا يدل على الجهل وعلى قلة الوعي وعلى رقة الديانة وعلى استهانة بحدود الله عز وجل. ولهذا ينبغي الإنكار على هؤلاء الذين يتساهلون في إطلاق لفظ الطلاق، يطلق لفظ الطلاق على أدنى شيء، إذا أراد أن يكرم ضيفا قال عليه الطلاق كذا، إذا أراد تأكيد خبر عليه الطلاق كذا، هذا من التلاعب بحدود الله عز وجل. والذي عليه المذاهب الأربعة هو وقوع الطلاق، وكان هذا هو الذي عليه فتوى عندنا في المملكة العربية السعودية إلى وقت ليس بالبعيد، إلى وقت الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كانت الفتوى على وقوع الطلاق، لكن لما تشيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أخذ برأي الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا. لكن أيضا هذه المسائل تحتاج إلى مزيد دراسة وأيضا توجيه لهذا الزوج الذي وقع منه هذا الطلاق، وربما أيضا أنه من المكثرين للطلاق ومن المستهينين بإطلاق ألفاظ الطلاق. إذن يا مشاعل لا تتساهلون، أطلبي من زوج ابنتك أن يراجع الإفتاء أو يراجع أقرب مكان للفتوى في مسائل الطلاق، لأن الموضوع تكرر مرتين، والموضوع مثل ما ذكر الشيخ خطير وضروري جدا أن يراجعوا. كذلك ممكن تأخذي المقطع من اليوتيوب وترسلينه لزوج ابنتك حتى يهتم لهذا الموضوع ولا يتأخر في طلب الفتية. ريم سألت سؤال فيما يتعلق بنية الصدقة، هل تكون النية ابتداء بطلبا للأجر وما يترتب عليها من منافع دنيوية تحصل لاحقا، أم يمكن للإنسان أن يتصدق بنية في تحصيل نفع دنيوي مثل وظيفة أو غيرها؟ هذا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتصدق رياء، فهذا يحبط العمل، الرياء يحبط العمل. الحالة الثانية أن يتصدق صدقة خالصة لله عز وجل، وهذا هو المطلوب، هذه هي التي أجرها عظيم وتطفئ غضب الرب وتدفع البلاء. الحالة الثالثة من يتصدق يريد التقرب إلى الله عز وجل ويريد أمرا دنيويا، لا يريد رياء وإنما أمرا دنيويا، كان يريد مثلا منافع الصدقة الدنيوية مع التقرب إلى الله عز وجل، فهذه تسمى مسألة التشريك في النية. ومثل ذلك مثلا من يدخل كلية شرعية يريد طلب العلم تقربا إلى الله ويريد الشهادة، من يتاجر يريد في الحج يريد الحج ويريد المتاجرة، هذه تسمى مسألة التشريك في النية وهي محل خلاف، والقول الراجح أنه لا بأس بها. ودل لهذا أدلة من قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذه نزلت في نفر من الصحابة كانوا يحجون ويتاجرون فتحرجوا فأنزل الله الآية. وأيضا قال عز وجل عن نوح فقلت استغفروا ربكم، استغفار عبادة إنه كان غفارا، ثم ذكر منافع دنيوية يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيل له عليه بينة فله سلمه، إلى غير ذلك من الأدلة. هذا يدل على أن التشريك في النية أنه لا بأس به، لكن الأجر ينقص، فالذي يشرك في النية أجره دون أو أقل من أجر من لم يشرك في نيته. سمر تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية يا شيخ، أنا عندي سؤالين إذا ممكن. السؤال الأول. الأول أنا مسحورة تقريبا لي أكثر من 5 سنوات. الله يعافيك. يا رب الله يجزاكم خير. عندي معاناة بالعبادات في الصلاة. نعم. إلى درجة إنه فترة تركت الصلاة. بعدين أرجع لأني أتعب في الصلاة، يجيني خفقان قوي إلى آخره، يعني شو الحكم يعني في صلاة؟ طيب. أنا سجلتها عندي ما أدري أكفي. طيب. ما أدري أسوي. السؤال الثاني، كيف عرفت أنك مسحورة؟ عن طريق الرقية والرؤى. نعم. طيب السؤال الثاني يا سمر، في شطر بإضافة للسؤال هذا اللي هو الصيام، نفس الشيء الصيام، أتعب مرة يجيني هبوط في السكر وأفطر. الآن شهرين رمضان. طيب يعني هذا له علاقة بالجانب الصحي ولا أيضا كما تعتقدين في موضوع السحر؟ الله أعلم، الصحي طبيعي أنا ما فيني شيء. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني لو كان تكرمون عندي أظافر الوضوء. نعم. لازم أغسلها من تحت يعني؟ قصدك داخل الأظافر. طيب إيه؟ تسمعي الجواب. شكرا جزيلا. شكرا. فواز تفضل. يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معذرة شيخنا الفاضل. تفضل. الله يحفظك. عندي أنا بالبيت نمل. نعم. ومزينة كان يعني ما لقي له بال، يعني خليه يعني على راح تأخذ راحته البيت، ولكن جاء البارح بالليل ويعني وقرصني بالليل تقريبا حول الساعة 2 بالليل. أي نعم. اي نعم. واليوم يعني جبت لها شو اسمه السم وكذا، ما ادري هل يجوز او في يعني اقراها. طيب عشان اطرد لك. عندك سؤال اخر يا فواز؟ الله يحفظكم. اياك الله. ام يوسف تفضلي. ام يوسف. الو الو. تفضلي يا اختي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ابغى اسال الشيخ. تفضلي. أبويا توفي رحمه الله يوم عرفة. رحمة الله عليه. وأمي العدة بكرة لها شهرين. أمك خرجت من العدة؟ لا لسه، هو توفي يوم عرفة يوم ستة. أي نعم نعم، بقي عليها يعني. وبكرة هي لها شهرين. طيب. 9/1 كملت شهر. طيب. 9/2 بكرة تكمل شهرين. ما هو السؤال؟ عندها مواعيد في مستشفى الحرس في جدة. نعم. كيف يعني تقدر تروح للمواعيد وهي عندها؟ طيب وهي في العدة. عندك سؤال آخر يا يوسف؟ السؤال الثاني، السؤال إن أمي عندها بنت في جدة وموعدها يعني يمكن إنه الدكتور يكتب لها تنوم، كيف التنوم وهي في العدة وهي ما يجوز لها تبات إلا في بيتها؟ طيب طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب يا يوسف. طيب شكرا جزيلا. نواصل الأسئلة. أخونا أم أحمد تسأل عن نعم، بالنسبة للمحرم هل يشترط له سن معين؟ المحرم عند الجمهور اشترط له البلوغ عند المالكية إذا كانت تحصل به الكفاية أن يكون قد قارب أو يعني يكون قريبا من البلوغ، وهذا هو الأقرب أنه إذا كانت تحصل به الكفاية فهذا هو المشترط في المحرم. لكن 10 سنوات لا تحصل به كفاية، 10 سنوات لا زال صغيرا، هي تقول أن هذا الصبي عمره 10 سنوات هذا لا يعتبر محرما، لكن لو قارب البلوغ يعني بلغ قريب من 15 مثلا وتحصل به كفاية فيصح أن يكون محرما. أم عبد الله سألت عن حكم المتاجرة بالعملات الرقمية. العملات الرقمية فيها اتجاهان للعلماء المعاصرين، منهم من منعها ورأى أن فيها تغريرا بأموال الناس وأن التذبذب الواقع فيها كبير وأن فيها غموضا فلا يعرف من أنشأها وليس لها من يحميها، والاتجاه الثاني الجواز وأن هذه عملات أصبحت رائجة فهي كسائر العملات ومتوقف فيها، لم يترجع عندي رأي. من أخذ برأي الجواز فهو قول له وجهته قال به بعض العلماء المعاصرين، وأيضا القول بالمنع أيضا قول قال به أيضا بعض العلماء الأفاضل، فمدى من المسألة خلافية فالأمر فيه ساعة إن شاء الله. سمر تذكر أنها حسب كلامها أنها مسحورة منذ 5 سنوات وتعاني أثناء أدائها للعبادة مما تسبب في تركها لبعض العبادات. السؤال يعني فيما يتعلق بمعرفة السحر كيف يكون ذلك؟ الأمر الآخر إذا تركت العبادة بسبب هذا الأمر هل يجب عليها قضاؤها أم ماذا؟ أولا لا بد أن تتأكد من أنها بفعل مسحورة، ولا يكفي قول الراقي، ربما الراقي مجتهد لكن ليس هناك دليل قاطع على أنها مسحورة، حتى ما رأته في النوم ربما لا يكون رؤية أصلا إنما هو حلم وحديث نفس. ولذلك أنصح الأخت الكريمة بأن تذهب للطبيب النفسي وتتأكد، تذكر أعراضها للطبيب النفسي، ولأن أعراض المرض النفسي أحيانا يشتبه بما يعتقده الإنسان سحرا أو العين أو المس أو نحو ذلك. فننصح الأخت بأن تذهب للطبيب النفسي لأنه ربما يكون لديها مشكلة نفسية ومرض نفسي وليس سحرا كما تذكر. وأما بالنسبة لتركها الصلاة ليست معذورة، هي امرأة لها اختيار وعقلها معها فليست معذورة في ترك الصلاة، فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل. هي الآن تتحدث معنا الآن في هذا البرنامج وطرحت سؤالها وعندها كامل الاختيار والعقل، فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن لا يتكرر منها هذا الأمر مستقبلا وأن تقضي الصلوات التي تركتها. وبعض الناس يصاب بما يسمى بنوبات الهلع لشعوره أحيانا أنه سيموت في هذه اللحظة، فيعتقد أنه فعلا أنه إما مسحور أو عين، وإنما بينما هذا مشكلة نفسية هناك لها إجراءات ولها أيضا علاجات ممكن يتجوزها الإنسان. نعم صحيح. سألت أيضا فيما يتعلق بأنها أحيانا تصوم فيهبط السكر فتركت الصيام بسبب ذلك، يعني تشعر بدوخة بسبب هذا الأمر، ما الواجب عليها؟ المرجع في ذلك للطبيب، تذهب للطبيب المختص، إذا قال لها الطبيب المختص لا تصومي فإنها تعمل بقوله، لا تفتي نفسها بنفسها وإنما تذهب للطبيب المختص، لأن يعني ربما يكون المرأة هذه عندها أوهام لأنها الآن تركت الصلاة وتريد أن تترك الصيام وتعتقد أنها مسحورة، لذلك لا تفتي نفسها بنفسها. بالنسبة للصيام تذهب للطبيب المختص، فإذا قال الطبيب المختص لا تصومي لأن الصوم عليك خطر أو لأن الصوم يسبب لك مشقة كبيرة غير معتادة فتأخذين تعملين برأي الطبيب المختص. السؤال الثاني حكم إطالة الأظافر وهل يجب غسلها من الداخل؟ إطالة الأظافر يعني. نعم إطالة الأظافر مكروه إلا إذا تضمن تشبها بغير المسلمين فيكون محرما، إذا لم يتضمن تشبها فيكون مكروها، والواجب غسل ظاهر الأظافر، أما داخل الأظافر فليس واجبا غسله في الوضوء. فواز يسأل عن حكم قتل النمل المؤذي وبأي وسيلة يكون ذلك أو التخلص من النمل المؤذي. إذا آذى النمل فيجوز أن يقتل المؤذي منه فقط، أما غير المؤذي فلا يجوز، ولذلك جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي من الأنبياء قرصته نملة فأمر بإحراق قرية النمل، فأوحى الله إليه هل نملة واحدة؟ يعني لماذا تحرق قرية النمل كلها؟ إنما يكفي أن تتخلص من النملة التي قرصتك وأذتك. ولذلك نقول النمل المؤذي يتخلص منه، أما غير المؤذي فيترك، لأن النمل أمة من الأمم تسبح الله عز وجل، فغير المؤذي يترك، لكن ما آذى من النمل أو من غيره من الحيوانات فيجوز التخلص منه. أم يوسف تقول والدتها محادة وتسأل عن الذهاب إلى مواعيد المستشفى، وأيضا ربما يطلب منها الطبيب أن تنوم في المستشفى، فهل هذا جائز أثناء العدة؟ نعم هذا جائز، لأن هذا خروج لحاجة، والمرأة التي في عدة الوفاة يجوز لها أن تخرج لحاجة، ومن ذلك الخروج من المستشفى والتنويه المستشفى والخروج المحكمة والخروج مثلا للعمل والخروج التدريس، بل حتى خروجها للسوق لشراء حوائجها، كل هذا لا بأس به، إنما هي ممنوعة من الخروج لغير حاجة كالخروج للنزهة ونحوها. ذكرت أن المبيت في المستشفى بحكم التنويم لا بأس بذلك، هذه ضرورة وخروج لحاجة فلا بأس. شاكر المقدرين فضيلة الشيخ، وشكر لكم والإخوة المشاهدين. شكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.